كلمة حلال وغير للعرب معظم الخالي إذا وجد الجوار وفي شرطة القاري لدى تلك الكتاب ومصطفى القاري كما شرطه أن المسير والحوار أبسطه هو من كاري تقال عليه القرني ينزلون ومسيرتهم في الارض اهرموا تلك الزهرات اهرموا لبيع الوقت اهرموا تلك الزهور كمان وقلت عذابه وقال له هذه هي ابليس الحرام يمشي سنوات اخبارنا في دنيا بكسر لو انزلنا في دنيا تدور لو انزلنا في دنيا لتكاد لتكاد وانزلنا من لازم لتكفور وقلت عذابه في هوى في ايديا ولا جيت شفت يوسف نبدأ Thank you. kuharibiwa na kuwakimbilia mazao yao na kuharibu kazao na mila zao na utawala wao, wanakuja kama vichezi chezi ya kiumi umi. Wao hawana hekima ya ubinadamu. Wao uchi ni kitu cha kawaida cha pita barabarani, uchi kutenda mambo yenye mtara barabarani afanya na mimea ya watu, mazao ya watu kwao si vyovyote vyovyote, wakiingia pahala biashara wako wakubwa wao. Hata ile ya kuuza na mimao ya maskini ya Mungu pia wataifanya wao. Maskini ya Mungu wakati karudi nyuma kiasi cha miaka 30-40 hana tena maendeleo, huja akachukua kila kitu cha mkuu mikononi mwao. Wakati kufika hawa watu waliokuwa wanaishi baina ya sasaini katikati katika maeneo ya Mayamai, anapatiwa sio siku matatu, wanasema illa Yajuj wa Majuj mufsiduna fil ardhi. Hakika hawa Yajuj wa Majuj wanafanya fisadi katika ardhi. Je, wanakusanga hivi? Fahal naj'alu laka kharjan au kiraa jingine, fahal naj'alu laka kharajan. Hatukuja amini chochote maana ujira wako utakaro, maana tulitoka taabani. Tukupa ujira ala antaja ala bainana na wabainahum sadda, ili uweke baina yetu na wao ukuta kizuizi wakupate kuingia huko. Vikurahii malikita vyazuri hawa watu wakutegea karibu na kufuma masija na wanafungu kwa watu wake wanachukua shati wanakipiki. Amtaja ala bainana ya wabainahum sadda, ujaanie taifa yenu na wao kizingizi anaoa. Kala kul fainaka tawajibuhu takiasa kitahamiana kakitaa la yatawaluna yasmahuna kaa akurugani kabisa kutahamiana na lugha wale wanasema taitaa lakalaka taamu wakaaibiwa na yajuzwa mali na wanataka kizingizi na wanaonyesha kwambaikia kwamba wanatokea katika neno hili ya kuuza Burhanai akawaambia ما مكنني فيه ربي خير. سيكذبني يا رب. إذا رأي أولي أمين يسيكوا كفين فلا تعني أن تقلق أولي أمين. وكيف تعني أن تقلق أولي أمين؟ ما مكنني فيه ربي يا لألي أمين مكنني تعالى أمين مرواه أمرك إنكم فيه y entonces que pasó en la persona, si la mamá nabiina kabisa, kwa sababu nabiina ikitajwa inakuwa ni mbadi au la kufunga mlango wa Yusufu. ونفخ في الصور ما يكفيكم تذكريه من النور فجمعناهم جمعا لا تستطيع ان يغلب وعرضنا يومئذ من كافرين عرضا لتكفيك فلا تعلم انه تستطيع alikuwa ibada ya Mungu yatakapokuwa mengi hasabu ya zina yakawa mengi bila kiasi au yakazidi waziwazi tangu zini mpaka yakawa waziwazi hapo tena hakuna ambayo mbayo na nane tangu kiasi maangamizo ni mwenyezi anakuja kwenye kila hali. Thank you. Thank you. Thank you. أو تكر الذين إذا ظهر الغضب إن فيه ما تقوى على الجناح لم يكون منك يتعماتهم لم يكون رجلانك يتعماتهم أما يجي أمتك من أمة المهيمين جوية تنس وتيعملي بيتا وتيعملي كتابك في القرآن جوية تنس وتيعملي Thank you.

I'm not going to be able to do it. Thank you. محمد ده معلش يقال لي اتصل تاني يعني طالعنا اليوم ما عندك مدرسة اوكي سو ان شاء الله وات يو دوينج ما سويت شيء مور سهيل نزائيلي نزائيلي سبلك في الان ان اي يا سي زد اي دي اي اي دي اي ذا ايزي بس لغه اقول وات وات يو غانا رايت ما خلاص لي كم وات نو سو ان ميك ان اد فور ا موبايلر دي فرونت بيج هاز ان اد سي ا سي كان ليد موبايلر Then if you're going to flash, then see Rasman Basho, Rasman Alla, or... Now engineer. Yeah. Now engineer. How do you set up? Now engineer. Now, N-N. Yeah. W-E-N. Yeah. E-I-N-E-O. N A W N D I N O. Yeah, but N A is separate. Yeah, yeah. So what is it that here we get back? Good, my problem. Okay, so they are announcing it by postmaster, sending the email, and then the rest, when you come back in the political book, you're in the Muslim. Muslim. Videos are I think, yeah? No, only one case. Only one case. What is this thing? I'm talking about thank you. One website, see the tag. Yeah, but the thing is, can't it? No, we have to find the tag. Can you see? So what is the other way? How can the other way? That's true. Can't find it. It's faster. Yeah, you can put it on TV. What? What if you're on internet? How long is the deal? Well, find out how long the deal is, right? You have a lot of stuff to share. No, not now. Long time. Bye. Find out. Huh? Find out that's how long. Tell them who. Tell them what the problem is. They don't call it. They call it. They call it. Look at the website. FXP, the Flash XP. Yeah. Ah, that program, eh? That is a potential. I think that's the problem. But it's our problem. So when you come back here, it's a lot. What is it? My main job is now just this time. Mom one but Osman Mali. Mali but yes. Well, I was gonna ask you about Josh. That's what I called you. Okay. Do his CDs? telling, okay? Okay. Tell me the name. Because some of them are my Imam one. For example, you'll find Imam Malik. Yeah, I'll tell you. The first is Al Qiyami. Eh? Al Qiyami, that's the title. Al Qiyami? Right? Yeah. Yeah, okay. It's titled The Wiliya. Okay. Eh? Okay, okay, you know what? You can put one direct to Mr. Howe. Yeah. I'm what? You know what? Yeah. I can give you. Yes, copy that. Yes, copy that. Okay, let's go and become Muhammad.